الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح أن يعق عن الغلام الابن شاتان ولكن بالتقسيط، بمعنى هذا الشهر واحدة والشهر الآخر واحدة أخرى، أم لا بد من أن يكون الشاتان مرة واحدة؟ الحمد لله، المعروف من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة العقيقة أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاتان. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإسناده صحيح. وينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا، ولكن لا يلزم أن تكون متقاربتين في ذبحهما. فإذا كان الله عز وجل قد وسع على الأب في المال وكانت عنده القدرة على ذبحهما معا فهذا خير ونور. وأما إذا كان لا يستطيع بحسب قدرته المالية على ذبحهما معا وفرق ذبحهما، فذبح واحدة هذا الشهر ثم ذبح واحدة الأسبوع الذي بعده مثلا أو الشهر الذي بعده، فإنه لا حرج عليه. الاستيفاء المهم استيفاء العدد، ولا يلزم اقتران الذبح، وإنما المقصود استيفاء العدد. فإذا ذبحت هذا الشهر واحدة ثم ذبحت الشهر الآخر عقيقة أخرى فقد برئت الذمة وسقط الطلب، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.